عائشة رضي الله عنها كانت تقوم الليل يا الله. وكانت تردد آية وتبكي أمنا أم المؤمنين. يعني قيام الليل مو للرجال فقط. الله أكبر. القرآن مو للرجال فقط. عائشة رضي الله عنها تكرر هذه الآية وتبكي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تكرر هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل إذا سمع آية فيها تسبيح سبح الله. وهكذا وإذا فيها عذاب تعوذ. هذا لما يدخل الإنسان في جو الآيات. الآن الآيات اللي كانت تقرأها أم المؤمنين عائشة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما الإنسان لما يقرأ هذه الآية ولا يسمعها هو في الدنيا ويعرف أن هذه الآيات تحكي حال أهل الجنة في الجنة. أنا مقبل على أبو حسين أبو حسين مقبل علي والمشاهدين. يا الله تتذكرون لما كنا نشوف برنامج قرار وكان الواحد منا يتمنى الجنة وخمن الله علينا أكرمنا تعيش جو مع هذه الآيات. اللهم أكرمنا. هذه الآية تحكي حال أهل الجنة. مين أهل الجنة؟ أنا وأنتم المشاهدين بإذن الله نقبل على بعض على أنهار الجنة وفي نعيم الجنة. يا الله تتذكرون لما كنا خايفين من النار؟ تذكرون لما كنا نصوم لما كنا نصلي لما كنا نقرأ قرآن لما كنا ننفق نتصدق كل هذه الأفعال كنا نسويها خوف من النار ونريد الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما يعرف الإنسان هذه الآيات تتكلم عن إيش وعن مين يتدبر أكثر وأكثر ويعرف قيمة هذا الكلام العظيم.